بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع قراءة في مجالس التاريخ والسيرة النبوية، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 179، وهو المجلس رقم 103 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنا نتكلم في احداث السنة 9 من الهجرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد افضل الصلاة وازكى التسليمات، وكنا نتكلم على قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يسمى بعام الوفود. وصلنا إلى مقدم وفد عبد القيس، وفد بني عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلسان جلال من كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعاته القيمة النفع البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: وفد بني عبد القيس. قال ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل: بعد وفد بني تميم باب وفد عبد القيس. ثم قال البخاري: بعد وفد بني تميم باب وفد عبد القيس. قال حدثنا أبو إسحاق، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا قرة عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن لي جرة ينتبذ في لي فيها نبيذ فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. فقال يا رسول الله: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فحدثنا بجمل من الأمر. نعم إن بها دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ وشهادة أن لا إله إلا الله، ويقوم الصلاة ويؤتى الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع: ما ينتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال: وهكذا رواه مسلم رحمه الله عز وجل من حديث قرة بن خالد عن أبي جمرة به، وله طرق في الصحيحين عن أبي حمزة. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة عن أبي جمرة: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن وفد عبد القيس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ممن قام؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن حي من ربيعة، وإن ناتيك من شقة بعيدة، وأنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لنصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا وندخل به الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع ونهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده، وتدرون ما الإيمان ما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. ونهاكم عن أربع: عن الدباء والحمتم والنقير والمزفت. قال: وربما قال: والمقير. فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. وقد أخرجه صاحب الصحيحين رحمه الله عز وجل من حديث شعبة بنحوه، وقد رواه مسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد بحديث قصة بمثل هذا السياق. وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا شجع عبد القيس، إن فيك لخلتين يحبهم الله عز وجل: الحلم والأناء. وفي رواية: يحبهم الله ورسوله. فقال: يا رسول الله، تخلقتهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلنا على خلقين يحبهما الله ورسوله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا ناطر بن عبد الرحمن، سمعت هند بنت الوزاع تقول أنها سمعت الوزاع يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شج المنذر بن عامر أو عامر ابن المنذر، ومعهم رجل مصاب، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوا من رواحلهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده، ثم نزل لا شج فعقل راحلته وأخرج عيبته، ففتحها فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما، ثم أتى رواحلهم فعقلها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهم الله عز وجل ورسوله: الحلم والأنات. فقال يا رسول الله: أنا تخلقتهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عز وجل ورسوله. فقال الوازع: يا رسول الله، إن معي خالا لي مصابا فادعو الله له. فقال: أين هو؟ ائتني به. فقال: فصنعت مثل ما صنع على شج، ألبسته ثوبيه وأتيته، فأخذ طائفة من ردائه يرفعهما حتى رأينا بياض إبطيه، ثم ضرب بظهره فقال: اخرج عدو الله. فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح. وروى الحافظ البياقي رحمه الله من طريق هود بن عبد الله بن سعد أنه سمع جده مزيدة العصرية يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم: سيطلعوا من هنا ركب هم خير أهل المشرق. فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي 13 راكبا، فقال: من القوم؟ قالوا: من بني عبد القيس. قال: فما يقدمكم هذه البلاد؟ التجارة. قالوا: لا. قال: أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آنفا. فقال: خيرا. ثم مشوا معه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي تريدون. فرمى القوم بأنفسهم عن ركابهم، فمنهم من مشى، ومنهم من هرول، ومنهم من سعى، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا بيده فقبلوها، وتخلف لا شج في الركاب حتى أناخها، وجمع متاع القوم، ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهم الله ورسوله. قال: جبل جبلت عليه أم تخلق مني؟ قال: بل جبل. فقال: الحمد لله الذي جبلنا على ما يحب الله ورسوله. وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرود بن عمرو بن حانش بن أخو عبد القيس. قال ابن هشام: هو الجرود بن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا يتهم عن الحسن. قال: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه، فعرض عليه الإسلام، ودعاه إليه ورغبه فيه. فقال: يا محمد، إني كنت على دين، وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي دين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. فقال: فأسلم أصحابه. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان، فقال: والله ما عندي ما احملكم عليه. قال يا رسول الله ان بيني وبين ان بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، افنتبلغ عليها الى بلادنا؟ قال لا، اياك واياه، فانما تلك حرق النار. قال فخرج الجارود راجعا الى قومه، وكان حسن الاسلام صلبا على دينه حتى هلك وقد ادرك الرده. فلما رجع إلى قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغرور بن المنذر بن النعمان بن المنذر، قام الجارود فتشهد شهادة بالحق ودعا إلى الإسلام، فقال أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأكفر بما وأكفر من لم يشهد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدي، فأسلم حسن أسلامه، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين. والعلاء عنده أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين. قال ولهذا روى البخاري رحمه الله من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الركعتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس حتى صلاهما بعد العصر في بيتها. قال رحمه الله عز وجل قلت لكن في سياق ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح مكة لقولهم وبيننا وبينك هذا الحي من مضر لا نصل لك إلا في شهر حرم، الله تعالى أعلم. قال رحمه الله قصة ثمامة وفد وأبان حنيفة مع مسيلمة الكذاب. قال معهم مسيلمة الكذاب لعنه الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة بن وثاق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليث بن سعد حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل بن حنيفة يقول له ثمامة بن وثاق، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير من محمد، ان تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسأل منه ما شئت. فتركه حتى كان الغد. ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم على شاكر. فتركه حتى بعد الغد. فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلق ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبحت بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمر فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله قد رواه البخاري في موضع آخر ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم عن قتيبة عن ليث به. وفي ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر، وذلك أن ثمامة لم يفد بنفسه وإنما أسر وقدم به في الوثاق فربط بسارية من سواري المسجد. ثم في ذكره مع الوفود سنة 9 نظر آخر، وذلك أن الظاهر من سياق قصة أنها قبيل الفتح، لأن أهل مكة عيروا بالإسلام وقالوا أصبوت؟ فتوعدهم بأنه لا يفد لي من اليمامة حبة حنطة ميرة حتى أذنوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مكة كانت ذاك دار حرب لم يسلم لها بعده. والله أعلم. وعلى هذا ذكر حافظ البياقي قصة ثمامة بن عثاب قبل فتح مكة، وهو أشبه ولكن ذكرناه هنا اتباعا للبخاري رحمه الله عز وجل. وقال البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب بن عن عبد الله بن ابي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: ان جعل لي محمد الامر من بعدي اتبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعات جريد، حتى وقف على مسيلمة لعنه الله في أصحابه، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت، وإهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نام رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي لي في المنام أن انفخهما، فأنفختهما فطار، فأولتهما كذابين يخرجان بعد، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة لعنهم الله. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرني معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه أنا سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهب، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب أيلة وصاحب اليمامة. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابن عبيدة عن ابن نشيط، وكان في موضع اخر اسمه عبد الله ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا عن مسيلمة الكذاب قادم المدينة، فنزل في دار بنت الحارث، وكانت تحته بنت الحارث بن قريظ، وهي أم عبد الله بن عامر بن قريظ. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ثابت بن كثير بن شماس رضي الله تعالى عنه، هو الذي يقال له خطيب، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب. فوقف عليه فكلمه، فقال له مسلما: إن شئت خليت بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت، وهذا ثابت بن كيس سيجيبك عني. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله: سألت ابن عباس التي ذكر. فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب قال بينما أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب، ففزعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطار، فأولتهما كذابين يخرجان. قال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة الكذاب لعنهم الله. وقال محمد بن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب، وقال ابن هشام وهو مسيلمة بن ثمامة يقال أن أبا ثمامة، وقال ابن القاسم السهلي رحمه الله عز وجل وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب ابن الحارث بن عبد الحارث بن هفان بن ذهل بن الدولي بن حنيفة يقال أبا ثمامة، وقيل أبا هارون، وكان قد تسمى بالرحمن، فكان يقال له الرحمن اليمامة، وكان عمره يوم قتل 150 سنة، وكان يعرف أبوابا من النيرجات، وكان يدخل البيض إلى القارورة، وهو أول من فعل ذلك، وكان يقص جناح الطير ثم يصل ويدعي أن ظبية تأتي من الجبل فيحلب لبنها. أن طبيعة تأثير الجو في حليب ولبن. قلت وسنذكر إن شاء الله وسنذكر أشياء من خبره عندما ذكر مقتل لعنه الله. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار. فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة أن بني حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه مع عسيب من ساعة في النخل في رأسه خصاط. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب، كلمه وسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العسير ما أعطيتكه. قال ابن إسحاق: وحدثنا شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا، وزعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوا مسلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا: يا رسول الله، إن قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا في ركائبنا أحفظها لنا. قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم، وقال: أما إنه ليس بشركم مكانا، أي حفظي ضيعة أصحابي، ذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم. قال: إني قد أشركت في الأمر معه. وقال الوفدي الذي كان معه: ألم يقل لكم حيث ذكرتموني له: أما إنه ليس بشركم مكانا؟ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع لهم السجعات ويقول لهم فيما يقول مضاهاة القرآن: قد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاك وحشى، وأحل لهم الخمر والزنا، ووضع عنهم الصلاة. ومع هذا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك. قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان. وقال ذكر السهيلي وغيره أن الرجال بن عنفوة واسمه نهار بن عنفوة كان قد أسلم وتعلم شيئا من القرآن وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفرات بن حيان، فقال لهم: أحدكم ضرسه في النار مثل أحد؟ فلم يزال خائفين حتى ارتد الرجال. مع مسلمة شهد له زورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر معه، وألقى إليه شيئا مما كان أحفظه من القرآن، فادعاه مسلمة لنفسه، فحصل بذلك فتنة عظيمة لبني حنيفة. وقد قتلها زيد بن الخطاب يوم اليمامة كما سيأتي. قال السؤالي: وكان مؤذن مسيلمة قالوا له حجير، كان مدبر الحرب بين يدي محكم بن الطفيلي، وأضيف إليه سجاح. وكانت تكن أم صادر تزوج مسيلمة، وكان له معها أخبار فاحشة وكان له مع أخبار فاحشة واسم مؤذنها زهير بن عمرو، وقيل جنبات بن طارق، ويقال إن شبث ابن ربعي أذن لها أيضا، ثم أسلم وقد أسلمت هي أيضا أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فحسن إسلامها. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وقد كان مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك، أما بعد فإن قد أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكن قريشا قوم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من تبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قال: وكان كذلك في آخر 17 يعني ورود هذا الكتاب. قال يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثنا سعد بن طارق عن سلمة بن عايم بن مسعود عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما وانتم تقولان مثل ما يقول. قال نعم. فقال انا والله لولا ان الرسل لا تقتل ضربت اعناقكما. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا المسعودي عن عاصم بن وائل ابن أبي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء ابن النواح وابن أثير رسولين لمسالمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فمضت السنه بان الرسل لا تقتل. قال عبد الله فاما ابن اسال فقد كفاه الله واما ابن النواح فلم يزل في نفسي منه حتى امكن الله منه. قال الحافظ البيهقي اما اسامه بن اسال فانه اسلم وقد مضى الحديث باسلامه واما ابن النواح فاخبرنا ابو زكريا ابن ابي اسحاق المزكي أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا جعفر بن عون أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قشر بن أبي حازم قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال إني مررت بعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءة ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم الطاحنات طحنا والعجنات عجنا والخبزات خبزا والثاردات ثردا واللقمات لقما. قال فأرسل إليهم عبد الله فأتي بهم وهم 70 رجلا فرأسهم عبد الله بن النواح. قال فأمر به عبد الله فكتر ثم قال ما كنا بمحرزين الشيطان من هؤلاء ولكن نحوزهم إلى الشام لعل الله أن يكفيناهم. وقال الواقدي رحمه الله عز وجل وكان وفد بن حنيفة 14 رجلا عليهم سلمى ابن حنظلة وفيهم الرجال بن عنفوة وطلق ابن علي وعلي بن سنان ومسلمة بن حبيب الكذاب فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث وجرت عليهم الضيافة فكانوا يؤتون بغداء وعشاء ومرة خبزا ولبنا ومرة خبزا وسمنا ومرة تمرا ينثر لهم. فلما قدموا المسجد أسلموا وقد خلفوا مسلمة في رحالهم. ولما أرادوا الانصراف أعطاهم جوائزهم 5 أواقي من فضة وأمر المسلمة بمثل ما أعطاهم لما ذكروا أنه في رحالهم. فقال أنه ليس بشركم مكانا. فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال أخبروه ما قال عنه. فقال إنما قال ذلك لأنه عارف أن الأمر لي من بعدي وبهذه الكلمة تشبث قبحه الله حتى ابدع النبوة. وقال عقدي وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معهم بداوة فيها فضل طهوره وأمرهم أن يهدموا بيعتهم وينضحوا هذا الماء في مكانها ويتخذوه مسجدا ففعلوا. وسيأتي ذكر مقتل الأسد العنسي في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتل مسيلمة الكذاب في أيام الصديق وما كان من أمر ابن حنيفة إن شاء الله تعالى. ونقف على وفد أهل نجران نقف عند وفد أهل نجران. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعنا تقبله منا ومنكم. خالصا الوجه الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.